بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ذوات أفنان، وهذه الليلة هي ليلة 17 من شهر رمضان، أي أنها ليلة بدر. يوم بدر يوم كثر الحديث فيه، والحمد لله، من علماء المسلمين والمعنيين بالسير عبر التاريخ كله، ولم يستطيع في الغالب أحد أن يأتي بخبر جديد عنه، لكن التناول من حين إلى آخر ربما كان مختلفا. نحن هنا لن نتكلم عن يوم بدر وندرس كيفية مسيره صلى الله عليه وسلم وماذا حصل في أرض المعركة من أحداث، ثم ما آلت إليه من نصر المؤمنين وهزيمة المشركين. هذا كله قد كفينا إياه بما انتشر وذاع من خبر هذا اليوم المبارك الذي أثنى الله جل وعلا فيه على البدريين وأثنى عليهم فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنني حسبنا أن نقف وقفات معينة نستفيد منها من يوم بدر ككل. الفائدة الأولى أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا أمضاه، وقد يظهر في الأفق أشياء قد يبدو الأول وهلة أنها ستعيق حدوث الأمر، لكن كن على ثقة أن ما أراده الله يمضي. وهذا الفائدة نستلها مما يأتي. عاتكة بنت عبد المطلب رأت في منامها قبل بدر أن جبلا أو صخرة جاءت على جبل أبي قبيس، ثم تدحرجت، ثم لم يبقى بيت مكي إلا وأصابه شيء من تلك الصخرة بعد أن حدث فيه نداء ولطم. هذا مجمل الرؤيا. فقصت عاتكة الرؤيا على أخيها العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنها لرؤيا حق فاكتميها. ثم بدأ للعباس أن يقص القصة على عتبة بن ربيعة، وكان صديقا له. عتبة لم يبقى على السر فأفشاه إلى أبي جهل، فاشتاط غضبا وقال: أما يكفي بني عبد المطلب أن يتنبأ رجالهم حتى تتنبأ نساؤهم؟ فلما قابل أبو جهل من العباس أغلظ له في القول، فانتشر ذلك في مكة، فبلغ العباس، فكأن نساء بني عبد المطلب لمن العباس على سكوته عن أبي جهل، فوعدهن أنه إذا لقي أبا جهل أن يرد عليه. فذهب العباس فلقي أبا جهل في محفل من قريش، فأراد الاثنان أن يتكلما في موضوع الرؤيا. الرؤيا، قبل أن ننتقل بالفائدة، لا يعقل أن يكون في مجتمع المكي لا أحد يعرف تعبير الرؤيا. الرؤيا تعبيرها ظاهر في أن هلاكا وموتا سيشيع في مكة ولا يبقي منهم إلا القليل، ولو علموا بتأويل الرؤيا لما خرجوا إلى يوم بدر. لكن ما إن بدأت الرؤيا تشيع وتذيع في المجتمع المكي وأبو جهل والعباس يتحاوران فيها إلا ويدخل عمر بن ضمضم الغفاري الذي بعثه أبو سفيان لينشد قريشا أن تخرج لتنقذ قافلتها، فدخل في صورة مهيبة وقد شق ثوبه من القبل والدبر وجدع أنف بعيره وقال: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، وأخذ يستثير فيهم الغضب ليخرجوا إلى النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الدخول من عمر بن ضمضم على الرؤيا قطع إذاعتها بين الناس، وبالتالي لم يكن هناك مانع أن تخرج قريش، لأنهم ما استصحبوا الرؤيا وما سيقع منها. وهذا كما قلت فيه فائدة عظيمة: إذا أراد الله شيئا أمضاه، ولو كان الناس في حال طيبة من أذهانهم وأفهامهم، لكن كما قال الله جل وعلا: والله يحول بين المرء وقلبه. هذه الفائدة الأولى من يوم بدر. الفائدة الثانية: التوفيق يا أخي هذا شيء من الله. فأحيانا الناس يجتمعون ويتفقون في علم واحد، لكن قد يمن الله على بعضهم فيميز بشيء خارج عن الأصل الذي هم مجتمعون عليه. ودليل ذلك من خبر أيام بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعزم على القتال، بعد أن نفدت قريش أو نفد أبو سفيان بالقافلة، وغلب على الظن أن قريشا خرجت لتحارب، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم الناس في أمر الخروج من عدمه فتكلموا. هنا نقول التوفيق. المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه كان ممن تكلم فقال: يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون، والله سنقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك ومن بين يديك. فسر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين موضع الشاهد؟ لا يكاد أحد من الصحابة ممن حضر هذه الاستشارة النبوية يجهل الآيات، الكل يحفظها، الكل يعرفها، قد نزلت من قبل كما يحفظها المقداد. لكن المقداد بن الأسود وفق أن يجهر بهذا الرأي وأن يوفق لأن يقول هذه الكلمات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يذكر هذا القول للمقداد، قال: والله لقد شهدت للمقداد بن الأسود كلاما قاله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما عدل به. أي كان عبد الله بن مسعود يتمنى لو رزق ذلك التوفيق، وكان ممن قال ذلك الكلام، وهذا داخل في حيز الغبطة والتنافس الشرعي المحمود. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الفائدة الثالثة من أيام بدر أن من الناس من حتى في أحلك الظروف يبقي على عاطفته. فلرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأخبار أنه سوى الجيش بعد أن عزم على القتال وفي أرض المعركة، وأنت تعلم أن أرض المعركة يفكر الإنسان فيها في نفسه، يرجع أو لا يرجع، يحيى يموت شهيدا، ماذا سيكون، كيف سيكون القتال، هذه كلها تساؤلات لا يمكن أن تغيب عن أذهان الناس في ساحة وميدان المعركة، وهي حق مشروع بل لا يمكن أن ينفكاك منه البتة. في ظل هذا كله يأتي سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه فيتقدم على الصف، هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب في هذا، فيسوي صلى الله عليه وسلم الصفوف، فيدفعه ذلك عليه السلام إلى أن يدفع سواد بن غزية رضي الله عنه بشيء في يده فيصيب بطنه، فإذا بسواد يجهر: يا رسول الله بعثك الله بالعدل وقد أوجعتني فاقتدني. فيكشف صلى الله عليه وسلم عن وجهه، يكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه ويقول: دونك إياها يا سواد، أي اقتص لنفسك. فإذا بسواد بن غزية يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضمه، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ فيقول: يا رسول الله، هذا موضع الشاهد أن العاطفة حية باقية، قد حضر ما ترى، أي من أمر القتال، أني قد أموت شهيدا، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. كل الصحابة محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن نعلم أن الناس في التعبير عن محبتهم يختلفون، فليس كل أحد يعبر بطريقة واحدة، وهذا تلحظه أيها المبارك في أبنائك، في إخوانك، في أخواتك، تتعود من سفر تعود إلى أهلك بعد انقطاع وغياب، فيبتدر إليك أبناؤك يريدون أن يحفوك ويظهر لك محبتهم، هل تعتقد أنهم جميعا سيعبرون بطريقة واحدة؟ هذا يقبل يدك، هذا يلمسك، هذا يأتي من وراءك، هذا يقف من بعيد، كلهم مجمعون على محبتك، لكن طرائق التعبير من المحبة، طرائق التعبير عن المحبة تختلف من شخص إلى آخر، كما اختلفت في أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا الموقف الثالث. الموقف الرابع أن من الناس والعياذ بالله من يملأ كبرا وعنادا ويبقى على عناده للكبر الذي في قلبه، ولهذا قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذه الآيات تأتيك جلية ظاهرة المعنى في خبر أبي جهل، فأبو جهل يقدر له أن يضربه بعض شباب الأنصار فيسقط لكنه لا يموت، كأن الله جل وعلا أراد أن تكون نهاية هذا الرجل الكافر الفاجر على يد من كان يستضعفهم في أول الإسلام وهو عبد الله بن مسعود. والله يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فيأتي عبد الله بن مسعود إلى أبي جهل وما زال في أبي جهل حياة. هذا الكافر كان من المفترض عقلا ونقلا أن يستعطف عبد الله بن مسعود، لكنه أخذ يقول لما رأى أن عبد الله بن مسعود أراد أن يحز رقبته ويقطع عنقه قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، إنها قمة الطغيان. وصدق الله، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لذلك مما ينبغي على المرء أن يصنعه في نفسه أن يتحرر من كبريائه، أن يتحرر من أنفته، إلا العزة المبنية على هدي الكتاب والسنة، والله يقول العزة لله جميعا. هذا موقف رابع من خبر أيام بدر. من أخبار أيام بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب القتلى بعد أن مكث 3 أيام في بدر، ثم ألقوا في القليب، قليب بدر وهي بئر مهجورة، فوقف صلى الله عليه وسلم يناديهم يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، ويسمي أقواما، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر يا نبي الله كيف تخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال والله يا ابن الخطاب ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يملكون جواب. يقول حسان يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، وما نطقوا ولو نطقوا لقالوا أصبت وكنت ذا رأي مصيب. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم. هذا يفيء بنا إلى قول الله جل وعلا في سورة الأعراف، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. في سورة الأعراف يأتي النطق والجواب من أهل الكفر، لأن هذا يوم القيامة، لكن هنا لا جواب ولا خبر يصحون عنه. نجم عن هذا مسألة فقهية ربما تلقاها أيها الأخ المبارك في بعض ثنيات الكتب، وهو هل الميت يسمع يلقن؟ فمن قال بهذا اعتمد على هذا الحديث وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل الإشراك وقال ما أنتم بأسمع لي ما أقول منهم، ومن قال بغير ذلك فقد قال إن الله يقول ما أنت بمسمع من في القبور، لكن أولئك يردون فيقولون إن السمع المنفي هنا سمع الانتفاع. أيا كان الأمر، هذا تجد في مباحث عدة في التفسير في سورة فاطر. نجم عن ذلك من أخبار فوائد يوم بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالفداء، فبعثت زينب، ومن زينب؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لها زوج يقال له أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع هذا شارك القرشيين في بدر، لكن لا يعهد عنه سب ولا شتم ولا محاربة قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الأسر. فأرادت زينب لما علمت بالفداء أن تفدي زوجها، فحتى تسترق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بقلادة كانت أمها خديجة رضوان الله عليها قد أعطتها إياها يوم أدخلتها على زوجها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك اليوم ويعرفه، ويعرف منزلة خديجة، ويعرف خبر القلادة وخبر وأيام دخول زينب على زوجها. فبعثت زينب بالقلادة تفدي بها زوجها، فلما جاء الرسول أي الذي بعثته زينب ورأى صلى الله عليه وسلم القلادة تذكر أيام خديجة، فبكى ورق رقة شديدة وقال بأدب جم أدب النبوة من غير أن يجبر أصحابه، قال إن رأيتم أن تفكوا أسيرها تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. والصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم المحبة فأطلقوا لها أسيرها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه عهدا أن يبعث إليه ابنته، فوفى بوعده. ثم بعد سنين كما تعلم في السيرة في أخبار أخرى أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ومن زينب هذه ولد أبو العاص أمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته كما هو معروف في كتب الفقهاء، ثم ماتت بعد ذلك دون أن يكون منها ولد. فكل أحد ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من ذرية فاطمة من الحسن أو الحسين. هذا خبر أبي العاص بن الربيع، وهو خامس أو سادس الفوائد من أيام بدر. كذلك من أيام بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر عمه العباس، وكان قد أوصى أن لا يقتل، فلما قدم العباس كأنه مع المعركة يكاد يعرى من ثيابه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس عمه ثوبا، فلم يجد ثوبا إلا ثوب عبد الله بن أبي بن سلول، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا لعبد الله بن أبي بن سلول، لأن كلاهما كان فارع الطول عظيم الجسم، فاستعار صلى الله عليه وسلم ثوبا لعبد الله بن سلول كساه عمه العباس. فلما مات عبد الله ابن أبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي ابنه عبد الله ثوبا يكفن فيه أباه، يكفن فيه أباه من باب الوفاء. وهذا الوفاء هنا يقودنا إلى وفاء آخر له صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف على أسرى قريش وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان جبير ابن مطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. إن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق، وجبير بن مطعم على أنهما مات على الكفر لكن كانت له أيادي بيضاء على الدعوة، من ذلك أنه سعى في نقد الصحيفة التي كان القرشيون قد اتفقوا فيها على حصار بني هاشم، ثم إنه قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. لما عاد عليه الصلاة والسلام من الطائف قال في ذلك حسان: فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. هذا مطعم بن عدي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وهذا يغرس في قلوبنا جميعا معشر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نكون أوفياء مع غيرنا بصرف النظر عمن هو المخالف أو من هو الآخر، مؤمنا كان أو كافرا. فالوفاء من أعظم خصاله الحميدة صلوات الله وسلامه عليه وكل خصاله كذلك. وقد صدق حسان عندما قال: وإذا وفيت رأى الوفاء مدسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغناء، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. هذه مواقف وفوائد من أيام بدر. قبل أن نختم نبين مسألة مهمة قد تكون خارجة عن الفوائد. الله لما ذكر يوم بدر قال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. من هذه الآية استل بعض العلماء من بعض الصحابة أن ليلة بدر هي ليلة القدر، فذهبوا في رأي لهم حرره الحافظ ابن حجر وإن كان رأيا مرجوحا، إلا أن من الأقوال أن ليلة القدر هي ليلة السابع عشر من شهر رمضان، هي ليلة السابع عشر من شهر رمضان، على قول للعلماء منسوب إلى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن كان كما قلت هذا القول مرجوحا لكن المرء يحتاط، فلا بأس أن يقوم تلك الليلة رجاء أن تكون ليلة القدر، لأن قيام رمضان كله مشروع، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما تهيأ إراده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.